trabalho. الذين 난다며. That محمد ليه ما عليك يا شيخ محمد يا خنطاوي الله الله الله الله الله الله الله السلام عليكم مولانا المقامات الحلوه مين يا هواني لك هواني الله هنقول بقى عليك الله إن الله لعالم التلاوة ظهرت وتربعت على عرش القراءة لأكثر من 40 عاما. لم يستطع قارئ الاقتراب من مكانته ولم تفقد واحدا من محبيك ومستمعيك، فأنت بحق القارئ الذهبي. الله ألم ترى أن الله أنزل في الأرض والكل تجري في البحر بأمره. سفير القرآن. ربان قل أن ما قدر الله Yeah.